السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي وأحبتي في الله، أحمد الله تبارك وتعالى إليكم الذي جمعنا في بيت من بيوته من غير حول منا ولا قوة، وأسأل الله تعالى أن ينطبق علينا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا غشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. أسأل الله يجعلني وإياكم من أولئك. أما بعد، فأشكر في بداية كلامي الإخوة القائمين على وزارة الأوقاف والمتعاونين معهم في إقامة هذه الدورات التي أسأل الله أن يجعلها حجة لنا لا علينا، فإنه عمل جليل ومن توفيق الله لهذه الوزارة. نسأل الله أن يوفق القائمين عليها لما يحب ويرضى. كونها تعنى بهذه الدروس وبهذه الدورات وبإقامتها في مساجد المسلمين في هذا البلد الطيب وفي هذا البلد الذي لا نشعر بغربة عندما نأتي إليه، فهو بلدنا، فجزاهم الله خيرا على هذه الجهود المباركة. موضوع درسنا في هذا اليوم وفي الأيام القادمة إن شاء الله تعالى هو التعليق على كتاب الأدلة القواطع والبراهين في إبطال أصول الملحدين للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي المتوفى سنة 76,300,000 للهجرة النبوية، والذي يسميه بعض أهل العلم ابن القيم الصغير، كما سموا ابن أبي زيد مالكا الصغير، وهو أهل، فإن كتبه فيها من العلوم في العقيدة ومن الرقائق ومن الترغيب والترهيب ما يشبه إلى حد كبير كتب ابن القيم رحمه الله تعالى. وقد جمعت مؤلفاته في 26 مجلدا، فنسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما نقول وبما نسمع. هذا الكتاب عرفتم عنوانه، وسنجعل مقدمة في ثلاثة محاور. الأمر الأول شرح هذا العنوان: الأدلة القواطع والبراهين، أي الأدلة القوية الثابتة المستمدة من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذا العقل والفطرة السليمة. هذه هي الأدلة. القواطع أي الصواطع التي لا إشكال فيها ولا شك فيها، أي الحجج والبراهين القوية. والبراهين جمع برهان، وهو إقامة الدليل الساطع القاطع القوي على تقرير مسألة ما، في إبطال أي في الرد وتفنيد أقوال الملحدين ونقض أصولهم من أساسها، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وتلك أسلحة عظيمة في رد وصد وبطلان عدوان الملحدين وإلزامهم الحجة وتفنيد أقوالهم والرد عليهم. وأما المحور الثاني فهو وصف هذا الكتاب، ولن نصفه بأحسن مما وصفه به الشيخ عبد الله السلمان رحمه الله، فارجعوا إلى هذا الوصف العجيب العظيم الذي وصف به هذا الكتاب، في أنه كتاب عظيم في بابه، نقض فيه المؤلف أصول الملحدين وافتراءاتهم وأقوالهم الزائفة، وقضى عليها وأقام الحجة والبراهين والأدلة على بطلانها. وفقرأوا هذا التقريض العظيم الشيخ عبد الله السلمان رحمه الله تعالى. والأمر الثالث، سبب تأليف الكتاب. سبب تأليف الكتاب هو انتشار الإلحاد، والإلحاد في اللغة هو الميل عن الجادة إلى أمور تخالف الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فأي ميل عن الجادة يسمى إلحادا، لكن هناك إلحادا أعظم، ألا وهو إنكار وجود الخالق سبحانه وتعالى، والذي وجد قديما عند الفلاسفة والطبائعيين والدهريين، ووجد حديثا عند الغرب والشرق. الشرق صرحوا بالإلحاد وهم الروس والاتحاد السوفيتي ومن شاكله من الدول الشيوعية أو ممن اعتنق مذهب الشيوعية، وهو مبني على أنه لا إله والحياة مادة، لا إله والحياة مادة. وأما المذهب الثاني فهو مذهب العلمانيين والليبراليين، وهو فصل الدين عن الحياة، فصل الدين عن الحياة، وهو الذي ينتهي بأصحابه إلى الإلحاد وإنكار مبادئ الدين، وعلى حد قولهم دع ما لله لله وما لقيصر لقيصر. ونسوا أن هذا عندما قيل أو نسب إلى عيسى عليه السلام فإنه يقصد به شيء آخر، وهو أننا لا نتدخل في الأمور التي لا تنفعنا من الأمور السياسية التي لا تخدم الدين ولا تعين عليه ولا يعني ينفع الله بها، ولا نتدخل في أمور لا تنفعنا في دعوتنا. ليس المراد به أن الناس يتركون وما هم عليه، إن شاءوا ألحدوا وإن شاءوا تدينوا وإن شاءوا كفروا وإن شاءوا آمنوا بدعوى الحرية المزعومة. ومن أعجب ما مر بي في هذا الباب مقولة من رجل منسوب إلى الدعوة، وهي مقولة غريبة عجيبة إلحادية. فهو يتكلم عن الحرية لما بدأ ما يسمى بالصقيع العربي أو الربيع الغربي، تكلم عن الحرية ويعني بيّن أن الدين الإسلامي يدعو إلى الحرية، ومعنى الحرية هي الانفلات من جميع القيود، افعل ما بدا لك، افعل ما شئت، لا تتدين، افعل ما بدا لك، هذه الحرية عند هؤلاء. وقد أكد على قوله هذا بقوله، وهو نص عبارته: اعترض على كل شيء، اعترض على الله، اعترض على رسول الله، اعترض على الدين، لكن المهم أنك لا تسب، عليك أن تتجنب السب، فإذا ما تجنبت السب اعترض على من شئت، ولو على الله أو على رسوله أو على دينه، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. وبوادر الإلحاد من أعظم أسبابها عند الغرب أن القساوسة ومن يقف معهم من حكام أوروبا كانوا يمنعون أي علم مادي ولو كان مفيدا، يمنعون أي علم مادي ولو كان مفيدا. فقد يمنعون الهندسة والطب والكيمياء والفيزياء والرياضيات ونحو ذلك من العلوم التي برز فيها المسلمون يوم أن كانوا يحكمون دينهم ويعملون بدينهم، فلما ضعف الدين عندهم وثب أولئك على هذه العلوم وبرزوا فيها وضعف فيها المسلمون، بينما كانوا عالة على المسلمين في القرون الوسطى وقبل أن القرون الأولى، وقبل أن يعني يضعف المسلمون ويتسلط عليهم أعداؤهم. يذكر أن هارون الرشيد أرسل ساعة دقاقة تسير بالماء لمعرفة الوقت إلى شارل مارتل ملك فرنسا آنذاك، فقال هذا مندهشا، قال: إن هذا لمن سحر العرب، إن هذا لمن سحر العرب. وصار الأمر الآن معكوسا، صار الأمر معكوسا. لما شدد القصص وزعماء الديانة النصرانية والكهنة المتسلطون في أوروبا، لما يعني شددوا على العلوم، على هذه العلوم، ورأوا أنها نوع من الهرطقة، والهرطقة عندهم ما هي؟ هي البدعة، البدعة في الدين. ورأوا أن تلك العلوم لو انتشرت سوف تقضي على مكانة هؤلاء القساوسة الكذابين المحرفين لدين الله سبحانه وتعالى، ولذلك شددوا بل أعدموا وقتلوا بعض من برزوا في تلك العلوم، قتلوا وأعدموا بعض من برز في تلك العلوم، شنقوهم أو سجنوهم حتى الموت أو نكلوا بهم. فبقيت أوروبا جامدة إلى ما قبل نحو 5 قرون، كانوا يرون كل شيء من العلوم المادية كفرا وهرطقة وبدعة يعاقبون عليها، يعاقبون عليها. لما ضعف المسلمون وضعف ديانتهم وتفرقت كلمتهم وصاروا لقمة سائغة لأعدائهم، تنبه المفكرون في الغرب إلى أن سبب تأخر أوروبا عن ركب الحضارة الإسلامية والتقدم إنما هو الدين، الدين، وقد صدقوا بالنسبة لدينهم، لأنه دين ماذا؟ محرف ومبدل، ليس هو دين الله، ليس هو دين الله الذي أنزله على عيسى عليه السلام، وإن كانت فيه بقايا، لكن في الجملة هو محرف ومبدل ومغير، يقوم على التثليث، الأب والابن وروح القدس. لما شعر المفكرون الغربيون ومن تمكنوا من المادة العلمية ومن العلوم المادية حرضوا ضد هذا الدين، ورأوا أن هذا الدين رجعية، وأنه هو الذي حرمهم من التقدم والحضارة، وأنه الذي حرمهم من التقدم والحضارة، فقامت الثورات الأوروبية وعلى رأسها الثورة الفرنسية التي قامت على إشنقوا آخر قسيس آخر ملك بأمعاء آخر قسيس، فقضوا ثاروا على دينهم المحرف المبدل، الدين النصراني الذي يقوم على التثليث والذي يحرم على أهله جميع العلوم الكونية المفيدة للبشرية، المفيدة للبشرية، فنهضوا هذه النهضة في تلك العلوم المادية. بعض ضعاف المسلمين ضعاف الإيمان قلدوا اليهود والنصارى بدعوى أن الدين هو سبب التأخر، وأنهم لم يلحقوا بركب الحضارة الأوروبية بسبب تمسكهم بدينهم، فأخذوا يتخلون عنه. وزين لهم الطواغيت من الشيوعيين أو الماديين أو الفلاسفة تلك النظرية أو ذلكم المذهب، وهو الذي بدأ بفصل الدين عن ماذا؟ عن الحياة، وفصل الدين عن الدولة. فهنا ظنوا أن هذا هو سبب التأخر، تقليدا لمن؟ لليهود والنصارى. نعم، اليهود والنصارى سبب تأخرهم تلك القيود التي فرضها عليهم القساوسة والكهنة، لكن المسلمين يوم أن كانوا متمسكين بدينهم فاقوا سائر الأمم وتقدموا وتحضروا واخترعوا وبدعوا وصاروا سادة العالم، واندهش الناس لمخترعاتهم. في الأندلس هناك يعني بدائع عجيبة من آثار المسلمين يوم أن كانوا قائمين على الدين الصحيح. يقال إن هناك نافورة عبارة عن صورة أسد، يدخل الماء منه ويخرج بشكل نافورة تلقائيا، بدون ماذا؟ بدون آلات، بدون كهرباء، بدون أي شيء. الأوروبيون خربوه ليفعلوا مثله، أو حاولوا أن يقلدوه، فبقي خاربا إلى يومنا هذا. فإذا القضية يعني أن بعض المسلمين أو بعض المنتسبين إلى الإسلام زعموا أن سبب تأخرهم هو ذلكم الدين، قياسا على دين النصارى، وفات هؤلاء أن الدين هو سبب جمع كلمتهم وسبب تقدمهم وسبب انتصارهم على أعدائهم وسبب خذلان أعدائهم وسبب تقدمهم وحضارتهم. لكن لما وجد وانتشر الاستعمار واستولوا على بلاد المسلمين بلدا بلدا وتغلغلوا فيه في بلاد المسلمين، واستعمرت جميع البلاد إلا القلة القليلة، فعندها تأثروا بتلك الحرية المزعومة وبإبعاد الدين عن الحياة. فنتج عن ذلك الإلحاد بنوعيه، الشيوعي والعلماني الذي يقرب من هذا الأمر أيضا. الشيوعي الذي يقول لا إله والحياة مادة، كما هي نظرية ماركس ونظرية لينين ونظرية ستالين ونظرية الذي كان يسمى بالاتحاد السوفيتي، واستعبدوا بلاد المسلمين واستعمروها ونشروا هذا المذهب الخبيث بين ربوعها. وكذلك حتى الذين لم يعتنقوا الشيوعية إلا أنهم أيضا فصلوا الدين عن الحياة وفصلوا الدين عن الدولة، وزعموا أن الدين عقبة في سبيل التقدم قياسا على دين اليهود والنصارى المحرف. ولو أنهم تأملوا وتدبروا هذا الدين لوجدوا أنهم يعينهم على كل تقدم علمي تجريبي صحيح، خلافا للنظريات. النظريات قد يعني تذهب وتجيء، لكن يعني العلم التجريبي الصحيح من هندسة وطب وكيمياء وفيزياء وما إلى ذلك، فهذا الدين لا يعارض هذا، وإنما يعارض بعض النظريات التي جاء بها أولئك الملحدون، مثل نظرية الارتقاء والتطور المسمى بنظرية داروين اليهودي، الذي زعم بأن أصل الإنسان أصلا في البداية عبارة عن يعني ميكروب أو جرثومة، ثم تطور فصار سمكة، ثم تطور فصار قردا، ثم تطور فصار ماذا؟ إنسانا. ولذلك هذه النظرية التي تدرس للأسف في الثانويات وفي المراحل الثانوية في مدارسنا أو في بعض مدارسنا، أنكرها حتى الكفار الأوروبيون الغربيون أنكروها. هناك رجل مستشرق أظن اسمه أندريجي، هذا يقول أن المعروف أن الناس من آدم وآدم من تراب، ولا نعترف بهذه النظرية الارتقاء والتطور، اللهم إلا إن كان داروين نفسه هو قرد، فهذا قد يكون، يعني هذا يقوله، والحق ما شهدت به الأعداء. فهذا هو الذي وصل به الحال إلى من قلد أعداء الإسلام من المسلمين، والذين حصروا الدين في المساجد أو حصروه في بعض الأمور، وحتى المناهج الدراسية غزيت، فأصبحت في كثير من بلاد المسلمين لا يدرس الدين إلا بعض الأخلاقيات وبعض الأشياء التي قد يتفق معنا عليها حتى من؟ حتى الكفار، بينما لا تدرس العقيدة ولا تدرس الأحكام الشرعية ولا تدرس الحدود وما إلى ذلك. كل هذا قد فصل عن التدريس في بعض بلاد أو في أكثر بلاد المسلمين وللأسف. فتغلغل هذا الإلحاد حتى غزا مدارسنا. إن وجد عندهم شيء من العلوم الدينية فهي بعض المبادئ التي قد من مثلا الصدق والعفاف ومثلا الأخلاق الطيبة والوفاء بالعهد وما إلى ذلك والوعد، وهذه أمور قد يتفق معنا عليها حتى بعض الكافرين. إذن هذا هو سبب تأليف الكتاب. سبب تأليف الكتاب هي هذه الحال التي وصل إليها بعض المسلمين أو كثير من المسلمين في إبعاد الدين والتنكر له والإلحاد فيه، حتى أنكر البعض المسلمات الواضحة. لا شك أن هذا قد بدأ قديما الإلحاد، فهناك الدهريون والفلاسفة، لكن أكثر العالم، أكثر العالم حتى المشركين الذين بعثه الله فيهم الرسل بعد انحرافهم عن الفطرة التي كانوا عليها وهي سبب كل ما جرى، كانوا يؤمنون بوجود الله. المشركون الأوائل كانوا يؤمنون بوجود الله وبأنه الرب المالك المتصرف، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. وشاعرهم يقول: وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. فأكثر الناس كانوا مسلمين بوجود الله سبحانه وتعالى، ولم يقل أحد منهم بالإلحاد، إلا قليل من الدهريين الذين قالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. يقول: ما هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع. لكن من وصل، هم يؤمنون بأن هناك سرا في وجود هذا الكون. جاء الفلاسفة من أمثال أرسطو وأفلاطون ومن سار في ركابهم، فيعني حاولوا أن يصلوا إلى الإلهيات بعقولهم، حاولوا أن يصل إلى الدين بعقولهم لا بطريق الرسل. ولذلك هم أول من نسخ، أول من قضى على الحنيفية ملة إبراهيم، وكانوا يسمون بالصابئة. ولذلك قال الله فيهم: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لماذا أثنى؟ ما المقصود بالصابئين؟ الذين أدخلوا مع اليهود والنصارى الذين كانوا على الجادة، هم الذين كانوا على ملة إبراهيم عليه السلام، الذين كانوا على ملة إبراهيم عليه السلام. فجاء أرسطو ومسخ دينهم ونقلهم من الحنيفية ملة إبراهيم إلى التفكير الفلسفي الذي يقوم على إعمال العقل وحده، وأن الدين لا يؤخذ عن طريق الرسل، وإنما يؤخذ عن طريق ماذا؟ إعمال العقل. هذا المبدأ تأثر به بعض يسمون بالفلاسفة الإسلاميين، كما تأثر به بعض أهل الكلام الذين انخرطوا في أهل الكلام، فوصل بهم الأمر أحيانا للإلحاد وأحيانا إلى الحيرة والشك. هذه أخذوها من الفلاسفة ومن أهل الكلام. فقالت طائفة من المتكلمين: أول واجب على المكلف هو النظر أو القصد إلى النظر. ومن أول من قال بذلك هو أبو بكر الباقلاني عندما ترجمت العلوم الفلسفية، فتأثر بها هو وغيره، لا سيما في عهد أول عهد الدولة العباسية، وفي عهد المأمون خاصة تطورت أكثر. فهذا الباقلاني هو أول من قال بأن أول واجب على المكلف هو ماذا؟ هو النظر أو القصد إلى النظر. وقالت المعتزلة: إن أول واجب على المكلف هو النظر، هو الشك، عليه أن يشك أولا ثم يؤمن ثانيا. وهذا أول من أوائل من قال به من المنتسبين إلى الإسلام القاضي عبد الجبار في أصوله الخمسة، أول من قال به هو القاضي عبد الجبار في أصوله الخمسة. ولذلك يعني انتشر التأويل، وانتشر أن أول واجب المكلف إما النظر القصد للنظر كما يقوله المتكلمون، وإما أن يكون القصد البدء هو الشك كما يقوله من المعتزلة وعلى رأسهم القاضي عبد الجبار. المسلمون الخلص أهل السنة يقول أول واجب على المكلف هو الشهادتان، وقد نص على ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن أبي العز في شرح العقيدة الطحاوية والإمام ابن القيم في أكثر من مناسبة من كتبهم، وقالوا إن الدين مرده يعني مما يجب التنبه له أن الفطرة، أن سبب الإلحاد الذي حصل سواء من قبل فلاسفة المسلمين الفلاسفة المسلمين أو من قبل أهل الكلام، إنما هو يعني سبب ذلك كله إنما هو عدم اعتمادهم أو فساد ماذا؟ فطرتهم، فساد ماذا؟ الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. هذه توطئة أو تمهيد لما سندخل فيه من كلام المؤلف رحمه الله تعالى في 83 أصلا رد بها على من؟ على الملحدين، منها ما نقله عن شيخ الإسلام ومنها ما بينه هو في ضوء الكتاب والسنة والفطرة والعقل المستقيم والفطرة ماذا؟ السليمة. وصل الحال في بعض بلاد المسلمين أنه أول ما جاءت هذه الأفكار الإلحادية وقف معلم في إحدى الجامعات المصرية يوما ما وقال أنا لا أؤمن إلا بالمحسوسات، فما لم أره بعيني لا أعترف به. فقال له أحد تلاميذه المسلمين، قال له ألك عقل؟ قال نعم. قال هل رأيته؟ قال لا. سبحان الله، وقع يقرر أنه لا يؤمن إلا بماذا؟ إلا بما يرى، وبناء عليه أنكر وجود الله سبحانه وتعالى، صار شيوعي. قال له أحد تلاميذه يا أستاذ ألك عقل؟ قال نعم. قال هل رأيت عقلك؟ قال لا. فالتفت إلى التلاميذ وقال اشهدوا أن أستاذنا لا عقل له بناء على قاعدته هذه، اشهدوا أن أستاذنا لا عقل له بناء على هذه النظرية وأنه لا يؤمن إلا بالمحسوسات. هذا المبدأ أخذوه من أرسطو وأفلاطون ومن السمنية ومن السوفسطائية. السوفسطائية لا يؤمنون إلا بماذا؟ إلا بالحسيات. فلو قلت لأحدهم هناك محافظة في الكويت اسمها الجهراء، يقول لا أعترف بها حتى أراها. لو قلت إن هناك قماش حرير اسمه الحرير، يقول لا أعترف به حتى ألمسه. لو قلت له إن هناك وردا يشم، يقول لا أعترف به حتى أشمه. لو قلت له إن هناك طعام يذاق اسمه مثلا اللحم أو الدجاج، قال لا أعترف به حتى أذوقه. لو قلت له إن هناك هذه يعني الأمور الخمسة الحسية، هؤلاء يقال لهم السوفسطائية، وقد دخلت في العلوم الفلسفية. فقرر أرسطو وتبعه بعض الملاحدة في هذا العصر أنه يجب على المرء الذي يريد أن يصل إلى الحقيقة في باب الإلهيات أن يمحو كل ما في قلبه من المؤثرات، أن يمحو كل ما في قلبه من المؤثرات. أولا فرغ قلبك، وهذه مكابرة كما سيأتينا في الأصول التي رد بها الشيخ، لا يمكن، هذا معارض الفطرة، لا يمكن لأحد أن يمحو ما في قلبه من الفطرة التي فطره الله عليها. ويقول فإذا، يقول أرسطو، فإذا، وهم الفلاسفة المشاؤون، لأنهم يقرر، لأنه كان يقرر علومه الفاسدة على تلاميذه وهم ماذا؟ وهم يمشون. وما فإذا فرغت قلبك من كل شيء من آثار النبوة، من المعلومات، كل المعلومات التي في قلبك اقضي عليها أولا، وعليك أن تمحوها من ذهنك، ثم تبدأ تترقى بعقلك حتى تصل إلى ماذا؟ إلى الحقيقة، حتى تصل إلى الحقيقة. هذا أثر حتى على بعض المسلمين، لا سيما المتكلمين والفلاسفة منهم، فأدى بهم الأمر إما إلى الإلحاد كما هو في هذا العصر، وإما إلى الحيرة والشك كما نقل عن غير واحد منهم، كما قال الشهرستاني عندما وصل إلى الحيرة عندما أراد أن يستخدم المنطق في إثبات أسماء الله وصفاته وترك الكتاب والسنة، قال نهاية، قال لعمري لقد طفت المعاهد كلها وصيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم، ندم ما يدري وين يروح. ثم قال وها أنا أموت على عقائدي عجائز نيسابور. وقال الشهرستاني، وقال الرازي نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وأكثر دنيانا أذى ووبال، وإن لم يتدا وها أنا أموت على عقيدة أمي، أو كما قال، وقال لقد خضت ذلك البحر الذي خاضوه فوجدت أن الكلام الحق هو قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى، وهكذا. إذن وصل بهم الأمر إلى الحيرة، ووصل بالذين اعتنقوا هذا الفكر من المعاصرين، وهو البحث، تفريغ القلب من كل المثل، وتفريغه من كل الأمور المؤثرة فيه من آثار النبوة أو من القرآن أو من السنة أو من أي شيء، وإعمال العقل الذي أدى بهم في نهاية المطاف إلى الإلحاد والعياذ بالله. قبل أن ندخل أذكر لكم حكاية أيضا جرت في بعض البلاد الإسلامية في الثمانينات. وقفت طالبة ملحدة في إحدى الجامعات في ذلك البلد، وقالت أنتم تقولون إن الله في كل مكان، وقد أدخلت يدي في جيبي فلم أجده، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. طبعا لا بد من ذكر هذه الأمثلة، وناقل الكفر ليس بكافر، والله حكى عن فرعون قوله ماذا؟ أنا ربكم الأعلى، وقوله ما علمت لكم من إله غيري. أنا أطلت في هذه المقدمة لتكون توطئة لما سوف تسمعون وما سوف يعلق عليه إن شاء الله تعالى. والآن نبدأ في كتاب الشيخ السعدي الأدلة القواطع والبراهين في إبطال أصول الملحدين. ويقرأ أخونا سعد الشيخ سعد العتيبي ابن هزاع بن هزاع العتيبي وفقه الله. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وبارك لنا في علمه واطل في حياته على طاعتك يا أرحم الراحمين. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين، أما بعد، فإن الله تعالى بعث. هذا جزء من خطبة الحاجة، والسلف كانوا يبدأون به أو بجزء منه ويصلون على النبي صلى الله عليه وسلم في نهاية المطاف، ثم الآن يبدأ بكلامه. نعم. أما بعد، قال أما بعد فهي كلمة انتقال أو فصل لتبدأ كلامك الذي تريد، ومعناها مهما يكن من شيء بعد. نعم. قال رحمه الله تعالى: أما بعد، فإن الله تعالى بعث رسله مبشرين ومنذرين، وجعلهم الهداة والأئمة إلى كل علم صحيح نافع ودين صحيح وإلى كل صلاح وخير، وخص محمد صلى الله عليه وسلم بأن جعله خاتمهم وإمامهم خاتمهم وإمامهم، وأنزل عليه الكتاب والحكمة، ففيهما الهدى والحق والنور، وفيهما العلوم النافعة. الهدى والحق، أحسن الله إليكم. ففيهما الهدى والحق والنور، وفيهما العلوم النافعة والحقائق الصادقة والأخلاق الفاضلة والأعمال الصالحة والآداب العالية، إليهما ينتهي كل علم وحق وكمال. وقد وضح الله ورسوله فيهما المسائل والدلائل والحقائق اليقينية والبراهين القطعية، فمن تمسك بهما واهتدى بهما سعد في الدنيا والآخرة، ومن أعرض عنهما أو عارضهما ضل عن الهدى وشقي ونال الصفقة الخاسرة. قال: وأعظم الناس انحرافا عنهما ملاحدة. نعم. هذه المقدمة من التي مهد بها الشيخ رحمه الله بيّن فيها كمال هذا الدين، وأن الله عز وجل قد بعث رسله بالهدى ودين الحق، وختمهم بأفضلهم وسيدهم وسيد الأولين والآخرين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي جعل الله رسالته عامة للعالمين، بل للجن والإنس، ففيه جميع العلوم العظيمة من العقيدة والعبادة والحدود والمعاملات والأخلاق والآداب والأحوال الشخصية وما إلى ذلك مما يحتاج إليه الناس. ولذلك قد أكمل الله هذا الدين على يد نبيه صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولذلك يروى عن الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه قال: من ابتدع في الدين بدعة يرى أنها حسنة فقد زعم أن محمدًا صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة، لأن الله عز وجل يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. ولذلك لما قالت اليهود لعمر رضي الله عنه: لقد نزلت عليكم آية لو أنزلت علينا نحن معشر يهود لاتخذنا اليوم الذي أنزلت فيه عيدا، قال عمر رضي الله عنه: إني والله أعلم أين نزلت ومتى نزلت، نزلت يوم عرفة في حجة الوداع. لكن الأعياد في الإسلام معروفة كما تعلمون، أنها عيد الفطر وعيد الأضحى وعيد الأسبوع الذي هو يوم الجمعة، ولذلك يقول أبو ذر رضي الله عنه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يطير بجناحيه إلا وجعل لنا فيه علما. قالت اليهود لسلمان الفارسي رضي الله عنه: لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، أي حتى آداب قضاء الحاجة. قال: نعم، أمرنا ألا نستقبل القبلة ولا نستدبرها حال قضاء الحاجة، وألا نستنجئ بروث أو عظم، أو كما قال رضي الله عنه. ولذلك فديننا دين كامل شامل لكافة نواحي الحياة، فمن طبقه سعد في دنياه وفي آخرته. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. تفضل. قال رحمه الله: وأعظم الناس انحرافا عنهما ملاحدة الفلاسفة وزنادقة الدهريين. عنهما عن الكتاب والسنة. نعم. قال: وهم أكبر أعداء الرسل في كل. أعد. قال: وأعظم الناس انحرافا عنهما ملاحدة الفلاسفة وزنادقة الدهريين. الدهريين، أحسن الله إليكم، وزنادقة الدهريين، وهم أكبر أعداء الرسل في كل زمان ومكان، وهم شرار الخلق الدعاة إلى الضلال والشقاء، فإنهم تصدوا لمحاربة الأديان كلها، وزين لهم الشيطان علومهم التي فرحوا بها واحتقروا لأجلها ما جاءت به الرسل، فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، وقد أصلوا لباطلهم أصولا يقلد فيها بعضهم بعضا، وهي في غاية الفساد. يكفي اللبيب مجرد تصورها. يكفي اللبيب، أحسن الله إليكم، يكفي اللبيب مجرد تصورها عن إقامة البراهين. مجرد تصورها عن إقامة البراهين على نقضها، لكونها مناقضة للعقل والنقل، ولكنهم زخرفوها وروجوها فانخدع بها أكثر الخلق. قال: أعظمها عندهم أصل خبيث. نعم. هنا بيّن المصنف رحمه الله تعالى بأنه قد جانب هدي الكتاب والسنة طائفتان مشهورتان في قديم الزمان، ناهيك عن طوائف المشركين الذين لم يصل بهم الأمر إلى إنكار وجود الله سبحانه وتعالى، لكن هاتين الطائفتين أنكرتا وجود الله، أو أثبتتا إلها غير موجود إلا في الذهن وجودا ذهنيا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وهم فئتان: الدهريون الذين قال الله فيهم إن هي أن عندما قالوا وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونهلى ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، وهم الذين نسبوا الحوادث إلى الدهر وهو مرور الليل والنهار. وقد تقدم لنا في درس البارحة قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه جل وعلا: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. وقد بينا معنى الحديث، وأن المقصود أنه خالق الدهر، أنه خالق الدهر والمتصرف فيه ومدبره، بدليل قوله بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. والدهريون قليلون إذا نظر إلى كثرة الذين يؤمنون بوجود الله ولو كانوا مشركين. الطائفة الثانية الفلاسفة، وهم الذين يعني أعملوا اعتمدوا على العقل وحده المجرد، وتركوا ما جاءت به الأنبياء والرسل، وتركوا أيضا ما جاءت به الفطرة والعقول السليمة. وهم قد يكونوا برزوا في مجال الرياضيات والطبيعيات ما إلى ذلك، وقد يخطئون في ذلك أيضا، لكنهم ضلوا في الوصول إلى العلوم الإلهية عندما اعتمدوا على ماذا؟ على عقولهم المجردة كعقل سقراط وبقراط وأرسطو وأفلاطون ومن سلك سبيلهم من الضلال. فضل. قال رحمه الله: أعظمها عندهم أصل خبيث منقول عن معلمهم الأول أرسطو اليوناني المعروف بالإلحاد والجحد لرب العالمين والكفر به وبكتبه ورسله. وهذا الأصل الذي تفرع عنه ضلالهم أنه من أراد الشروع في المعارف الإلهية فليمحو من قلبه جميع العلوم والاعتقادات وليسعى في إزالتها من قلبه بحسب مقدوره، وليشك في الأشياء ثم ليكتفي بعقله وخياله ورأيه. وكملوا هذا الأصل الخبيث بحصرهم للمعلومات بالمحسوسات، وما سوى ما أدركوه بحواسهم نفوه، وهذا أصل أفسد عليهم علومهم وعقولهم وأديانهم. وقد بين الناس على اختلاف نحلهم بطلان أصولهم، وأن أهلها قد خالفوا جميع الرسل وجميع العقلاء. ومن أبلغ من تكلم عليها وأبطلها شرعا وعقلا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإنه بين عدة وجوه في فسادها وبطلانها، كل وجه منها كاف في إبطالها، فكيف إذا اجتمعت؟ فننقل كلامه عليها ثم نتمم ذلك بما ييسره الله. يبين الإمام السعدي رحمه الله تعالى أن هؤلاء الفلاسفة والدهريين، أن هؤلاء الفلاسفة ومن قلدهم من أدعياء الفلسفة الإسلامية بنوا معتقدهم وبنوا أصولهم على أصل فاسد، على أصل فاسد قرره لهم واختاره لهم أرسطو رسطاليس الذي عاش في القرن الرابع قبل الميلاد، وهو قد اعتمد على العقل المجرد، وقال يجب على المرء إذا أراد أن يصل إلى الحقيقة أن يمحو كل ما في قلبه من العلوم، أن يمحو كل ما في قلبه من العلوم، يعني ينظف قلبه من كل شيء، ثم يبدأ يعمل عقله، فما توصل إليه عقله فهو الحق والعياذ بالله. انضاف إلى هذا تأثرهم بمبدأ طائفة يقال لها السمنية من الهند، وهم الذين تقدمت الإشارة إليهم، الذين يكفرون بما سوى الإيش؟ الحسيات، يكفرون بما سوى الحسيات، يعني ما لم يروه أو يمسوه أو يشموه أو يذوقوه أو يسمعوه فهو عندهم غير موجود. هذه فرقة سمنية، ومثلهم السوفسطائية، وقد تقدمت الإشارة إليهم. إذن هذا هو المبدأ الذي بنى عليه أهل الكلام وأهل الفلسفة علومهم، وأرادوا أن يقيموا دلائل لما أعرضوا عن الكتاب والسنة وفرحوا بما عندهم من العلم، كما قال الله عز وجل: وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، اتضح أو وصلوا إلى الهلاك، وإلى أن تلك العلوم أو تلك العقول عقول ضالة ما لم تضبط بشرع الله والعقل الصحيح والفطرة. وقد تصدى لهم الناس قديما وحديثا. ممن شغف بهذه العلوم الرازي، فقد جعلها هي الأساس. وذكر شيخ الإسلام وغيره أنه ذات يوم جاء مع مجموعة من طلابه وقد أحاطوا به وأضفوا عليه هالة من العظمة، فلقيته عجوز فقالت للطلاب: من هذا؟ فكأنهم يعني غضبوا، كيف هذا يسأل عنه؟ كيف تقولي من هذا؟ فقال أحد طلابه: هذا هو الإمام الكبير والعالم الجليل الإمام الرازي، الذي استطاع أن يورد 1000 دليل على وجود الله تبارك وتعالى. فقالت هذه العجوز التي هي على فطرتها: إنه ما أورد 1000 دليل حتى وجد عنده ماذا؟ 1000 شك. ما أورد 1000 دليل حتى وجد عنده 1000 شك. وقد أشار المصنف رحمه الله تعالى إلى أن من أول من تصدى لهؤلاء الملاحدة بالردود هو شيخ الإسلام ابن تيمية، وذلك في كتابه درء تعارض العقل والنقل، وكتاب موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول، وغير ذلك مما ذكره في ثنايا كتبه التي رد بها على الملاحدة. وقد ذكر منها 5 أصول ثم عقب بأصول أخرى ثم أردف بذكر أصول أخرى عن شيخ الإسلام، فهو أحيانا يذكر أصولا عن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وأحيانا يذكر أصولا استنبطها هو بنفسه، فرحمه الله رحمة واسعة. ومن أول من رد على الملاحدة أيضا في هذا العصر هو الإمام السعدي في هذا الكتاب، وكذلك الإمام الجليل الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله تعالى في مذكرة التوحيد، في مذكرة التوحيد، وقد أفرد الرد على الملاحدة ببحث خاص في هذه المذكرة فارجعوا إليه. الآن يشرع الشيخ في ذكر هذه الأصول، تفضل يا شيخ. قال رحمه الله: في نقض التأسيس، لما ذكر عن هذا المعلم الملحدي هذا الأصل الخبيث، والكلام على هذا من وجوه: أحدهما أن هذا الكلام هو وما ذكر معه من الحجة أشبه بكلام أهل الجهل والضلال، ومن لا يدري ما يخرج منه من المقال من كلام أهل العلم والعقل والبيان، وهو أشبه بكلام قصاص الجهال والمغالطين من كلام العلماء والمجادلين بالحق. وما أحسن ما قال الإمام أحمد في بشر المريسي: كان صاحب خطب ولم يكن صاحب حجج، ولم يكن صاحب، أحسن الله إليكم، ولم يكن صاحب حجج، قال: كان صاحب خطب ولم يكن صاحب حجج، بل هذا الكلام دون كلام أهل الخطب والحجج. هذا الوجه الذي رد به على ذلكم الفيلسوف الذي قال إنه يجب أن يفرغ العبد قلبه من كل شيء وأن يمحو كل شيء في ذهنه ثم يترقى بعقله إلى معرفة الأصول، قال: هذا كلام فارغ، كلام فاسد، لا يقول به إلا أجهل الناس، فالقائل به أجهل من حمار أهله، ولا يقول به إلا القصاص الذين يهرفون بما لا يعرفون ويتوهمون أن كلامهم كلام جيد، حجج تهاوى كالإيش؟ لا، حجج تهاوى كالزجاج تناثرت تخالها حججا وكل كاسر مكسور. يعني حجج واهية ثم استشهد الشيخ رحمه الله بقول الإمام أحمد عندما رد على بشر المريسي المعروف بإلحاده وإنكاره لصفات الله عز وجل الذي قد يؤدي إلى إنكار وجوده بالكلية، قال إن هذا الرجل أوتي خطبا ولم يؤت ماذا؟ حججا. أوتي خطبا ولم يؤت حججا. نعم، أوتي خطب رنانة، ولذلك تجدهم بلغاء عندهم فصاحة وحذلقة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من البيان لسحرا. هل قاله على سبيل الذم أم على سبيل المدح؟ على سبيل الذم. ولذلك يقول الله عز وجل ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أبغض الناس إلى الله من هو؟ الألد الخصم. وهذا شأن المنافقين، هذا شأن من؟ المنافقين الذين يقولون وقد يعجبك قولهم وإن يقولوا تسمع لقولهم، يحسبون كل صيحة عليهم، هم العدو قاتلهم الله أن يفكون. فكذلك ما ذكره بشر من الحجج الباطل من الخطب الباطلة ليست فيها أية حجة، بل عقب شيخ الإسلام رحمه الله على كلام الإمام أحمد فقال إن كلام بشر دون الحجج وماذا؟ والخطب، يعني أقل حتى من الحجج والخطب. لذلك تجد فيها تناقضات، تجد فيها أنه يقول قولا في وقت ثم ينقضه في وقت آخر، تجد فيها أنه قد يصل إلى الإلحاد والشك في الله سبحانه وتعالى. فضل. قال رحمه الله الوجه الثاني أن يقال ألم يكن في آثار الأنبياء والمرسلين ما يستغنى به في أعظم المطالب وأشرف المعارف عما يرون عن معلم مبدلة الصابئين الذين انتقلوا عن الحنيفية الثابتة بالعقل والدين وهو رأس هؤلاء الدهرية. انتهى. الوجه الثاني من الرد الذي رد به شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه نقد التأسيس على الفلاسفة وعلى أهل الكلام هو أن يقال كيف يتصور أن تكون زبالة عقول هؤلاء الذين وقف المرء العاقل على حيرتهم وكفرهم وبعدهم عن الله سبحانه وتعالى، كيف تكون آثار الرسل التي جاءوا بها من عند الله كما جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن والسنة وقال تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وقال إني تارك فيكم أمرين لن تضلوا بعدي ما تمسكتم بهما، كيف يكون هذا المنطق اليوناني الذي جاء به أفلاطون وأرسطو، كيف تكون هذه الحجج الواهية أعظم مما جاء عن الأنبياء والمرسلين؟ أيها المنكح الثريا سهيلا عمرك الله كيف يلتقيان، هي شامية إذا ما استقلت وسهيل إذا استقل يماني. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. فتأملوا وتنبهوا كيف يكون هذا الخلط، كيف يدعو هذا الملحد إلى ترك آثار الأنبياء والمرسلين التي جاءوا بها من عند الله سبحانه وتعالى. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، وهو الأعلم بما يصلح عباده وما ينجحهم وما يكفل لهم سعادتهم في الدارين. كيف يمكن أن يكون هؤلاء أهدى من، يعني كيف يمكن يكون هؤلاء الفلاسفة أهدى مما جاءت به الأنبياء والمرسلون؟ هذا أمر يعني يفهمه بسطاء الناس فضلا عن من عن عقلائهم، يفهمه بسطاء الناس فضلا عن عقلائهم. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة، ليس بالتمويه. فلا بد من التنبه إلى أن ما جاء في الكتاب والسنة فيه غنية، لا سيما أنه معاضد كما يأتينا في الوجوه القادمة، معاضد بالعقل الصحيح والفطرة الإيش السليمة. نعم فضل. قال رحمه الله: الوجه الثالث أن جميع العقلاء الذين خبروا كلام أرسطو وذويه في العلم الإلهي قد علموا أنهم أقل الناس نصيبا في معرفة العلم الإلهي وأكثر اضطرابا وضلالا، فإن كلامه وكلام ذويه في الحساب والعدد ونحوه من الرياضيات مثل كلام بقية الناس، والغلط في ذلك قليل نادر، وكلامهم في الطبيعيات دون ذلك، وكلامهم في ذلك غالبه حق وفيه باطل، وأما كلامهم في الإلهيات ففي غاية الاضطراب، ومع قلته كثير الضلال عظيم المشقة. وهذا أمر يعرفه كل من له نظر صحيح في العلوم الإلهية، فلا يستدل بكلام هؤلاء في العلم الإلهي وحالهم هذه الحال. وقد اعترف أساطين الفلسفة بأن العلم الإلهي لا سبيل لهم إلى العلم واليقين فيه، وإنما يؤخذ فيه بالأولى والأخلق والأحرى فيه. فإذا كانوا معترفين بأنهم ليس عندهم علم ولا يقين في العلم الإلهي، كيف يستدل بكلامهم فيه؟ نعم، هذا الأصل يبين فيه الشيخ رحمه الله تعالى أنه هذا الاستدلال الفاسد بزبالات عقل أرسطو الذي وصل في نهاية المطاف إلى الحيرة والشك، قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا كالذي استهوته الشياطين حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا. إذن كيف تكون هذه القضية وكيف تكون هذه المعلومات، أعني علوم العقل التي اعتمد عليها أرسطو وأتباعه ومقلدوه، التي قال بها أرسطو وأتباعه ومقلدوه، كيف تكون مسلمة وهم قد وصلوا إلى الحيرة والشك، وصلوا إلى ما لا يمكن تصوره، وقد يصلون فيه إلى الإلحاد والكفر بالله سبحانه وتعالى، وعارضوا بذلك ما جاء عن الأنبياء والمرسلين؟ نعم، نجحوا في علوم الطبيعة والفلسفة والرياضيات والكيماويات والكيمياء وما إلى ذلك، وقد يخطئون في هذا أيضا، وهذا يتساوى معهم فيه من غيرهم من أصحاب المعارف المادية، هذا يتساوى معهم فيه غيرهم. أما ما يتعلق بما يجب لله وما يجوز عليه وما يمتنع عليه، فمن المستحيل أن يصلوا بمجرد عقولهم إلى تحقيق ذلك، ولا يمكن أن يتحقق ذلك إلا باتباع الأنبياء والمرسلين وما جاءوا به من عند الله من العلوم النافعة. نعم تفضل. قال رحمه الله تعالى: الوجه الرابع، ما معنى قوله فليستحدث لنفسه فطرة أخرى؟ والفطرة هي الخلقة التي فطر الله عباده عليها، أتريد أن تبدل خلقته وما فيها من قوى الإدراك والحركة؟ فهذا غير مقدور للبشر، فإن الله فطر عباده عليها، أم تريد أن يترك ما فطر عليه من المعارف والعلم ويستحدث لنفسه معارف تخالف ذلك؟ وهذا الذي يصلح أن تريده، فهذا أمر بتبديل فطرة الله التي فطر عباده عليها، وهي طريقة المبتدعين المبدلة لفطرة الله وشرعته، كما قال صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، الحديث. فأهل الكتاب المنزل بدلوا وحرفوا من كتاب الله ما بدلوه وحرفوه، وهم مع الصابئة والمشركين القائمين بالنظر العقلي بدلوا من فطرة الله التي فطر العباد عليها وغيروا منها ما غيروا. ولهذا قيل إن أرسطو هذا بدل طريقة الصابئة الذين كانوا قبله مؤمنين بالله واليوم الآخر الذين أثنى عليهم القرآن. والله سبحانه خلق عباده على الفطرة التي فطرهم عليها، وبعث إليهم رسله وأنزل عليهم كتبه، فصلاح العباد وقوامهم بالفطرة المكملة بالشرعة المنزلة. وهؤلاء بدلوا وغيروا فطرة الله وشرعته خلقه وأمره، وأفسدوا اعتقادات الناس وإراداتهم، إدراكهم وحركاتهم، قولهم وعملهم من هذا وهذا، كما بدل بنو إسرائيل القول الذي أمروا به والعمل الذي أمروا به. نعم. هنا يبين أن المصنف رحمه الله تعالى أن من مبادئ أرسطو ومن تبعه تبديل الفطرة، يعني أدى قولهم إلى محو كل شيء من القلب، من علوم في القلب، من عقائد وعلوم أخرى، واستبدال ذلك بإعمال العقل والنظر بالعقل المجرد والترقي به والعياذ بالله. هذا الأمر دعوة إلى تغيير الفطرة، وأي مبدأ يخالف الفطرة التي فطر الله الناس عليها فإنه مبدأ ماذا؟ مرفوض جملة وتفصيلا، مبدأ مرفوض لا يمكن تصوره. يعني فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. تصور معي، تأمل معي هذا الحديث، لم يقل أو يؤسلمانه. لماذا؟ مسلم، لأن الإسلام هو الفطرة التي فطر الله الناس عليها، لكن أخبر أن أبويه قد ينقلانه إلى دين اليهودية أو النصرانية أو دين المجوس. لا، أما الفطرة التي فطر الله الناس عليها فإنه لا يمكن يعني تغييرها إلا بتكلف وبمشقة قد لا يتمكن منها، بل لن يتمكن منها أحد. فقولهم هذا يعارض الفطرة التي فطر الله الناس عليها. وحتى لو قالوا إنهم يعني قد توصلوا إلى هذه الحقائق فإنهم يكذبون، ولن يتوصلوا إلى الحقائق بناء على العقل المجرد، وإنما توصلوا إلى الحيرة والإلحاد. فانظر إلى اليهود عندما غيروا وبدلوا دين الله عز وجل، انتهى بهم الأمر إلى عبادة غير الله، فشاركوا المشركين والكفار في أن عبدوا غير الله، وقالوا بالأب والابن وروح القدس، وجعلوا عزيرا ابن الله والمسيح ابن الله، فبدلوا وغيروا تلك الفطرة. لكن لو تركوا وفطرهم ولم يأتي من يؤثر عليها فيبدلها لكانوا على الفطرة السوية التي خلق الله تبارك وتعالى الناس عليها. نعم، تفضل. قال رحمه الله تعالى: الوجه الخامس أن الرسول إذا أخبرنا بشيء من صفات الله وجب علينا التصديق به، وإن لم نعلم ثبوته بعقولنا. ومن لم يقر بما جاء به الرسول حتى يعلمه بعقله فقد أشبه الذين قال الله فيهم قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته. ومن سلك هذا السبيل فهو في الحقيقة غير مؤمن بالرسول ولا متلق عنه الأخبار بشأن الربوبية، ولا فرق عنده أن يخبر الرسول بشيء من ذلك أو لم يخبر به، فإنما أخبر به إذا لم يعلمه بعقله لا يصدق به. انتهى كلامه رحمه الله. نعم، هذا هو الأصل الخامس من الأصول التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في نقد التأسيس، وهو أن هذا الذي يزعم أنه أعمل عقله للوصول إلى الحقيقة بينما وصل إلى الإلحاد وإلى الكفر بالله سبحانه وتعالى، فهو يصادم العقل الصحيح والفطرة السليمة، فضلا عن مصادمته لماذا؟ لما جاءت به من؟ الرسل عليهم الصلاة والسلام. فهو يعلم علم يقين أنه لن يأتي بجديد، بل سيأتي بما يناقض الفطرة السليمة ويناقض ما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام. ولذلك فإن هؤلاء يقعون في شر مما فروا منه. فمثلا فيما يتعلق بصفات الرب سبحانه وتعالى، لما انصرف الناس عن أخذ تلك الصفات من الكتاب والسنة وحرفهم الفلاسفة وأهل الكلام عن ذلك، ضلوا وأضلوا وتناقضوا، فمنهم من أنكر تلك الصفات كلها، ومنهم من أثبت البعض وأول البعض الآخر، ومنهم من قال بالتعطيل، ومنهم من قال بالتفويض، ومنهم من قال بالنفي، ومنهم من قال بالتشبيه. وقعوا في هذه المناقضات كما قال الله عز وجل: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لما جاءت علوم الفلسفة والمنطق وانحرف الناس عن الجادة كثرت الفرق وكثرت المعتقدات الفاسدة التي نتجت عن ذلك نتيجة لانحرافهم وعدم أخذهم هذه الأصول من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فانحرفوا وضلوا وتناقضوا ووقعوا في الحيرة. ذلك أنهم تركوا كتاب الله وراء وسنة رسوله وراءهم ظهرية، وأقبلوا على الفلسفة والمنطق التي جعلتهم يعيشون هذا التناقض، فقد يثبت هذا ما ينفيه ذاك، وقد ينفي هذا ما يثبته ذاك، وقد يشبه وقد يعطل، وقد ينتكس إلى حد أن يعتقد أن الله أسفل. وقد روي وقد سمع بشر المريسي وهو يقول سبحان ربه الأسفل والعياذ بالله، سمع وهو يقول سبحان ربه الأسفل، هذا أمر في غاية الخطورة. إذن ترك كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والاشتغال بهذه الأمور العقلية مما يسمونه بتقديم العقل على النقل، هذا أمر في غاية الفساد. كيف يكون العقل المضطرب الحائر كيف يقدم على النقل من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ هذا أمر في غاية يعني الخطأ، في غاية الضلال والعياذ بالله، في غاية الضلال. ولذلك تقدم لنا أنهم وقعوا في الحيرة، وتمنى البعض منهم أنه لم يتعلم علم الكلام والفلسفة. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: لأن يمتلئ جوفي قيح وصديد أحب إلي من ماذا؟ من أن يمتلئ بعلم الكلام أو الفلسفة والعياذ بالله. فإذن هذه الأصول العظيمة التي صدر بها الشيخ السعدي من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية تدحض أصول الملحدين وترد عليهم وتبين أنه لا صلاح ولا فلاح للناس إلا بالعمل بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وآثار السلف الصالح، بعيدا عن الاعتماد على العقل المجرد. فليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة، بعقل أفلاطون أو أرسطو أو سقراط أو بقراط أو القاضي عبد الجبار أو أبي الحسين البصري أو جهم صفوان أو الجعد بن درهم أو بشر المريسي أو بن أبي دؤاد أو غيرهم من أئمة الضلال والعياذ بالله. نعم. قال رحمه الله: الوجه السادس أن يقال هذه الوصية مخالفة لما بعث الله به رسله وأنزل كتبه، فإنه بعث رسله مذكرين للعباد ما فطروا عليه من الإقرار بوحدانية الله ووجوب شكر نعمه وافتراض الحب الكامل والتعظيم التام لله المتفضل بالنعم الظاهرة والباطنة، ومذكرين لهم بالأمر بما فطرت العقول على استحسانه كالصدق والبر والإحسان والأخلاق الجميلة، وبالنهي عما فطرت العقول على استقباحه من الكذب والظلم والعدوان وجميع الأخلاق الرذيلة. فكيف يؤمر الناس أن يمحوا من قلوبهم وفطرهم هذه الأمور؟ وهل هذا إلا نهي عن جميع مواد السعادة والفلاح والصلاح وأمر بكل منكر وفحشاء وسوء وشر وفساد؟ وفي هذا من تقويض دعائم الخير والصلاح والاستبدال بها أصول الشر والفساد والفوضى في العلوم والعقائد والأخلاق ما لا منتهى لشره وضرره. يبين المصنف رحمه الله تعالى أن هذه الوصية، وهي وصية الناس أن يتركوا ما جاءت به الأنبياء وأن يعتمدوا على عقولهم وأن يعملوا عقولهم ويفكروا بها حتى يصلوا إلى الحقيقة على حد زعمهم، هذا المبدأ مبدأ يخالف أولا الأديان السماوية، يخالف ما جاءت به الكتب المنزلة وما جاء عن رسول الله، ولا سيما ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله للناس كافة بشيرا ونذيرا. بل إن دعوته هذه مخالفة للعقول المستقيمة أيضا وليس للدين فقط، فإن العقل والفطرة السليمين يعرفان الحسن من القبيح، فيعرف صاحب العقل السليم والفطرة المستقيمة أن التوحيد هو الحق وأن الزنا محرم وأن الكذب حرام وأنه ضار وأن الصدق واجب وأن الوفاء بالعهد واجب وأن الوفاء بالوعد واجب وأن خلف الوعد لا يتفق مع العقل السليم والفطرة المستقيمة. يعني فضلا عن كونه مخالفا لهدي الرسل عليهم الصلاة والسلام، فإنهم يكابرون عقولهم أنفسها، يكابرون العقل الذي ادعوا أنه يوصلهم إلى بر النجاة. فإن أي عقل لم يتلوث بأوضار الفلسفة وأدران المنطق يفرق بين الحق والباطل وبين الغث والسمين وبين الهدى والضلال وبين الحسن والقبيح. كل عاقل ولو لم يكن مسلما يفرق بين هذه الأشياء كلها. ولو سألت الآن هؤلاء الكفار يقول عن مسألة من المسائل التي يعني تتلائم مع الفطرة لأجابوا بالتسليم، حتى إنهم يؤمنون بوجود الله لكن يسمونه الطبيعة، أبوا أن يسموه الله أو يسمونه العقل الفعال أو نحو ذلك، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. خلاصة هذا الأصل الذي أضافه الشيخ عبد الرحمن رحمه الله تعالى أنه فضلا عن مخالفة هذه الوصية القبيحة لما جاء به الأنبياء فإنها أيضا مخالفة للعقول المستقيمة والفطر السليمة التي جبل عليها البشر. نعم فضل. قال رحمه الله: الوجه السابع أن يقال هذه الوصية تتضمن محو العلوم الصحيحة والمعارف النافعة والإيمان الصحيح والاستبدال عن ذلك بأنواع الجهالات والضلالات والغي ورفض الإيمان بالكلية، فإن الإنسان في الأصل خلق ظلوما جهولا ليس فيه هدى ولا علم صحيح ولا برهان ويقين في المطالب العالية المقصودة إلا من جهة الطرق التي بعث الله بها رسله وأنزل بها كتبه، ولهذا كانت النبوة والرسالة يضطر إليها المكلفون أعظم من ضرورتهم إلى الطعام والشراب وما به قوام حياتهم المادية. فالعلم والهدى الإجمالي والتفصيلي هو هدى الله، فلا يليق برحمة الله وحكمته وحمده أن يترك العباد مهملين سدى بلا رسالة وتعريف لهم ما يصلحهم حالا ومآلا. فأرسل الرسل وأنزل الكتب حكمة منه ورحمة لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ما جاءنا من بشير ولا نذير. قال: فجميع الهدى والعلوم النافعة الموجودة في الأرض والمعارف النافعة والإيمان الصحيح وتوابع ذلك من آثار النبوة والرسالة. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فمن تمسك بوصية هذا الملحد الضال فقد أمر بمحو ما جاءت به الكتب وأرسلت به الرسل وأرسلت به الرسل، وأن يستبدل بذلك وساوس النفوس ووحي الشيطان. فهذه الوصية الباطلة مقصودها الأعظم جحد ما جاءت به الرسل، وأهلها أحق الناس بالدخول تحت قوله تعالى: الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون. في هذا الأصل السابع أو الثامن؟ السابع. الثامن؟ السابع. هذا الأصل السابع الذي أضافه المصنف رحمه الله تعالى الشيخ عبد الرحمن السعدي فيه بيان أن هذه الوصية الفاسدة الداعية إلى محو كل شيء من القلب والتفكير بالعقل المجرد هذه منافية ومخالفة لما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام، فقد جاءت الرسل بما يسعد البشرية جمعاء وبما يقربهم إلى الله وبما يسعدهم في دنياهم وأخراهم، بينما ما تدعو إليه هذه الوصية لن توصل إلا إلى الشك والحيرة والبعد عن الله عز وجل. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، يعني الفرق كما بين الثرى والثريا، بل ليست هناك مقارنة. بينما جاءت به الرسل من تحقيق توحيد الله سبحانه وتعالى وأداء الفرائض والأحكام العادلة والحدود العادلة والأخلاق الفاضلة التي دعا إليها الأنبياء والمرسلون، وبينما تدعو إليه تلك الوصية الفاسدة المفسدة التي تدعو إلى محو كل شيء من القلب واستبداله بتلك النظريات أو بتلك العقليات. والله تبارك وتعالى قد يعني توعد الذين يصدقون ذلك ويكذبون بالرسل الذين كذبوا له بما جاء الذين كذبوا بالكتاب وبما جاءت به الرسل الذين كذبوا بالكتاب وما جاءت به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والعياذ بالله أغلال من حديد والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. إذن ما جاءت به الرسل من عمل به موعده الجنة، موعده السلامة، موعده الأمن التام يوم القيامة، وما دعا إليه أولئك يفضي بأصحابه إلى الإلحاد والبعد عن الله سبحانه وتعالى. فهل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ هل يستوي الذين يعملون بما جاءت به الرسل ويصدقون ويطبقون ويسلكون ويتحاكمون إلى أحكام الله عز وجل، وبين من يدعو إلى الانفلات من الأديان والانفلات من يعني ما جاءت به الرسل إلى الإلحاد والحرية والوصول والترقي بهذا العقل المسكين الضعيف في درجات العلا، فإنه لن يوصلهم إلا إلى الخسران والهلاك. نعم، نتوقف ولا نمشي شوي؟ أنا راحتك شكت. لا راحتك منتم ساعة 7:10 شكت. 7:10؟ نعم. يعني نقف يعني عندكم دوام؟ ها؟ أنا ما عندي مدن الشباب. ها أتكلموا نتوقف ولا نأخذ شوية؟ نأخذ شوية تفضل. قال رحمه الله تعالى: الوجه الثامن أن يقال هذا الكلام باطل شرعا وعقلا. أما الشرع فجميع الكتب المنزلة من السماء وجميع الرسل جاءت بتقرير ما وضع الله في فطر الخلق من الاعتراف بوحدانية الله وكماله المتنوع وصدقه وصدق رسله وتقرير الحق والحقائق النافعة في القلوب اعتقادا وتخلقا وتصديقا ودعوة إليها وهداية لها من جميع الوجوه. ومن المعلوم أن هذه الوصية الباطنة منافية لذلك غاية المنافاة، مادة للجهالات البسيطة والمركبة وأنواع الضلالات، وداعية إلى الشقاء في الدنيا والآخرة. ودلالة الشرائع على هذا الأمر أعظم وأوضح من أن تفصل، بل هذا روح الشرائع السماوية والشرائع النبوية. وأما العقل فإن أهل العقول الصحيحة متفقون على أن أفضل المغانم والمكاسب ما كسبته القلوب وحصلته من العلوم الصحيحة والمعارف النافعة والإيمان الصادق والأخلاق العالية التي من اتصف بها صار من علية الخلق وأكملهم وأرفعهم درجة ومقاما. فمن أوصى بترك ذلك ومحوه من القلوب والحث على الشك والتشكيك فقد جاء لأهل العقول بما لا يعرفونه، بل ينكرونه أشد الإنكار ويرونه من فضائع المنكرات. فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ وماذا بعد العقائد الصحيحة إلا العقائد الباطلة؟ وماذا بعد الأخلاق الفاضلة إلا الأخلاق الرذيلة السافلة؟ وماذا بعد الرشد إلا الغي والفساد؟ يبين رحمه الله تعالى في هذا الأصل أمرا مهما، وهو أن ما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام من الخير ومن تحقيق توحيد الله سبحانه وتعالى والعمل بما يرضيه والبعد عن معاصيه الذي يوصل البشرية العاملة به إلى بر النجاة وإلى الجنة وإلى الصراط المستقيم وإلى استقرار أحوالهم وانسجام أمورهم وصلاح أمرهم أمر دينهم ودنياهم. إذا كان الأمر كذلك فإن الوصية بعكس ذلك، تلك الوصية هي تدعو في الواقع إلى تعطيل العقل لا إلى إعماله. ولو كانت تؤمن أو تدعو إلى إعمال العقل فإن العقل الصحيح لا يعارض النقل الصريح بحال من الأحوال، بل يتفق معه. وإن العقول المستقيمة والفطر السليمة لتتفق مع ما جاءت به الرسل من الأقوال والأفعال والمعتقدات والأحكام وكل ما يسعد البشرية في دنياها وأخراها، هذا تتفق عليه كل الدلائل الدينية التي جاءت من عند الله، وكذلك العقول السوية التي لم تتلوث، وكذلك الفطر التي بقيت على خلقتها، فطرة الله التي فطر الناس عليها. ولا يمكن بحال أن توصل هذه الوصية إلا إلى الدمار والخراب وشقاء البشرية في الدارين، إذ يستحيل شرعا وعقلا وفطرة أن يصل البشر بأنفسهم وبتفكيرهم وبزبالات عقولهم إلى ما يسعد البشرية في الدارين، بل لم يفضي بهم ذلك إلا إلى الإلحاد والشقاء والبعد عن الله سبحانه وتعالى. أتوقف عند هذا الحد، والله نسأل أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شيخنا، السؤال تسأل الأخوة. نعم. لا تسألهم شيخ، توجه لهم سؤال عليه جائزة. نسيت السؤال عليه جائزة. طيب، ذكر المصنف رحمه الله تعالى 5 أصول بدأ بها عن شيخ الإسلام ابن تيمية، فأين ذكر شيخ الإسلام تلك الأصول؟ حدد يا سعد. سعد أنت حدد، لا أحد يتكلم بدونه. مرزوق، شيخ مرزوق خان يجاوب. تفضل. لا هذا هو المردود عليه شيء. يعني أنت قاربت، حاول تتذكر تأسيس التقديس. هذا الكتاب المردود عليه لمن؟ للرازي. لكن ما اسم الكتاب؟ هذا ضمنه، لكن ما اسم الكتاب؟ نعتبره له جواب. نقض التأسيس، نقض التأسيس، ولعلنا نتنازل عن كمال الجواب فتستحق الجائزة، لأنك أتيت بما يدل عليه. نعم، وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، واعذروني من الأسئلة اليوم، إن شاء الله نجيب عليها في أوقات أخرى. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.